الحمد لله ذي العظمة والجلال الذي تفرد بكل جمال وكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا مثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الكبير المتعال. وأشهد أن من كفر به فإن له شر مآل، ومن آمن ولم يرتكب نوع كفر فقد حقق الآمال ونال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله، كريم الأخلاق وطيب الخصال، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على المحجة لا يزيغ عنها إلا هالك ضال. فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه والآل. ثم أما بعد، إخوتي في الله، لازلنا معكم في تبيان حقيقة الكفر، ولقد ذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دروسنا السابقة حقيقة كفر الجهل. وأما اليوم فسنبين مستعينين بالله سبحانه وتعالى حقيقة كفر الشك. فاعلم بداية رعاك الله بأن الشك هو الكفر المتعلق بزوال شرط اليقين. إذ أننا بينا سابقا رعاك الله بأن كل شرط من شروط التوحيد يقابله نوع أو أكثر من أنواع الكفر، فأما كفر الشك فإنما يقابل شرط اليقين. ثم أعلم أيضا بأن كفر الشك من أسمائه الريب والظن. فالشك شرعا هو التردد ما بين شيئين، كالذي لا يجزم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه. إذن هو حصول الشك والريبة والتردد. فإن حصل هذا الشك في الشهادتين أو فيما يتعلق بأصول الدين أو في أمور الدين، فإنه يكون كفرا لزوال شرط اليقين. ثم أعلم رعاك الله بأن الشك يطرأ على أصول الدين المجمع عليها، وكذا فإنه يطرأ على الفرعيات. إذن الشك يطرأ على أصول الدين وعلى الفرعيات، وبالتالي طالما أن الشك والإنسان يتردد في أصول الدين أو في الفرعيات، إذن معنى ذلك كفر الشك منهما هو كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، ومنهما هو كفر أصغر. وإن كان الشك في جزئيات بسيطة فبإذن الله تعالى لا شيء فيه. إذن الشك يكون كفرا على حسب المسألة التي شك بها العبد. وأما الكفر المخرج من الملة في الشك فإنه يتعلق بالأمور التالية: الشك في وجود الله تعالى. قال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. إذن الشك في وجود الله هذا من الكفر الأكبر، وكذلك الشك في وجوب توحيد الله في ربوبيته وألوهيته، وكون أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا سواه، والشك في أنه قد تفرد بالكمال المطلق، أو أن تشك بأنه قد تنزه سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، أو أن تشك بقضاء الله وبقدره، أو أن تشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن تشك في وجوب اتباعه فداه أبي وأمي وطاعته وكذا محبته، أو أن تشك في وجود الملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، أو أن تشك في القرآن، أو في وجوب العمل بالقرآن، أو أن تشك في صحة دين الإسلام وأن هذا الدين العظيم هو ناسخ لكل الأديان السماوية من قبله، أو أن تشك في اليوم الآخر، في البعث والحساب، أن تشك في الجنة وفي النار، أن تشك فيما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وأمر به، وألا يكون عندك اليقين بصدقه وبفضله وبأنه الحق. أن يكون عندك شك فلا تتيقن بوجوب الكفر بالطاغوت وبكل معبود ومطاع ومحكم من دون الله سبحانه وتعالى. أن تشك في الكافرين وفي المشركين وفي الملل السابقة التي كفرها الله سبحانه وتعالى كاليهود والنصارى وغيرهم، بل وأن تشك في وجوب معاداتهم والبراءة منهم. الشك في هذه الأمور المتعلقة بأصول الدين، من شك في ذلك فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. ثم اعلم رعاك الله بأن الشك لا يستمر إلا مع الإعراض، وبالتالي إذا انعدم الإعراض لابد أن يزول كفر الشك ليحل محله أحد أمرين. إذا قلنا الشاك هو المتردد الذي لا يجزم بصدق الرسول أو بكذب الرسول، هذا هو الشاك، وهذا كفر مخرج من ملة الإسلام. طيب الآن الشك لا يمكن أن يدوم، لا يمكن استحالة. إذن إخوتي في الله، قلنا بأن الشك لا يستمر إلا مع الإعراض. إذا عدم الإعراض فلا بد أن يحصل أحد أمرين. طيب الشك يستمر مع الإعراض، لكن لا يمكن أن يبقى كفر الشك بشكل دائم، إذ أن كفر الشك إنما هو حالة مؤقتة، أي بأن شك الإنسان يكون مؤقت. إذن هو أعرض عن دين الله ما تعلمه ولا يعلم به، إذا بقي على إعراضه فإن هذا يسمى كفر شك. لكن إذا انعدم الإعراض ووصلت الحجة وتعلم دين الله سبحانه وتعالى أو قرأ في الأدلة، عندها سيزول كفر الشك ليتحول إلى أحد أمرين. فإما أن يزول كفر الشك ويحل محله الإيمان، وذلك عندما يعتقد ويؤمن الذي كان شاك يعتقد ويؤمن بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وصله الدليل ولم يؤمن بل زاد كفرا، إذن هنا لا يقال بأن هذا كفر شك، إذ أن كفر الشك زال، إنما يصبح ويتحول إلى نوع آخر من أنواع الكفر، فإن كذب فيكون كفره تكذيبا، وإن جحد يكون كفره جحدا وما شابه ذلك، وإن استمر في إعراضه فالكفر كفر إعراض. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج: وهذا، أي كفر الشك، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها، وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك. إذن لا يبقى معه شك، إما إذا اقتنع أن يؤمن ويصبح من المؤمنين، وإما إذا لم يقتنع فيتحول كفره إلى كفر آخر، كفر تكذيب أو عناد أو رد أو جحود أو صد أو ما شابه ذلك. طيب الآن قلنا بأن كفر الشك لا يستمر إلا مع الإعراض. طيب الإعراض بحد ذاته كفر. يقول ابن تيمية رحمه الله: ليس كل كافر مكذبا، بل قد يكون مرتابا، وقد يكون مرتابا إن كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه. إذن الكافر قد يكون مكذب وقد يكون مرتاب. طيب المرتاب هذا كان معرض عن دين الله، إذن الإعراض هو أن لا يلقي العبد بالا ولا يلتفت لدين الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما يتعلم دين الله سبحانه وتعالى أو يسمع وتصله الآيات والدلائل والحجج، فإن اقتنع فإن اقتنع فهذا سيتحول إلى مسلم، وإن لم يقتنع فهذا سيكون مكذبا. لذلك اعلم رعاك الله بأن الشك هو كفر. لماذا؟ قلنا لأنه ينافي الشهادة بالتوحيد، وينافي شرط اليقين من شروط لا إله إلا الله، إذ أن الشهادة أصلا قائمة على العلم، قائمة على العلم. يقول الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن حتى تحقق الإيمان، حتى تحقق الإيمان هنالك شرط، هذا الشرط وضعه الله سبحانه وتعالى، ألا وهو: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن الشهادة يجب أن تكون قائمة على العلم، وبالتالي إن كان هنالك شك زال اليقين، وإلا لم تكن هنالك أصلا شهادة بالتوحيد بوجود الشك. ثم اعلم رعاك الله لأن هنالك فرق ما بين الشك والوسوسة. لذلك قد يخطر الآن في بال أحدكم: ومن منا لا تأتيه لحظات يشك فيها ببعض الأمور؟ أخي، هنالك فرق ما بين الشك والريب وما بين الوسوسة. ما هو الفرق؟ الشك هو دائم متلازم للإنسان، وأما الوسوسة فإنما هي خاطر وخاطر شيطاني. إذن هي عبارة عن خاطر، الوسوسة عبارة عن خاطر، هذا الخاطر يهجم على قلب العبد من دون أن يختاره العبد. إذن معنى ذلك بأن الوسوسة خلاف الشك. الشك هو عبارة عن ريب يكون باختيار العبد، يكون عالما بهذا الريب. إذن معنى ذلك بأن الشك غير الوسوسة. لذلك كثير من المسلمين، بل وكثير من الموحدين المخلصين الطائعين، قد تأتيهم بعض لحظات الشك في معاني بعض الآيات، الشك في أمور بعينها، لكن هذا الشك قلنا هذا يسمى وسوسة، لأنه عبارة عن خاطر يهجم على قلب الإنسان، يهجم على قلب الإنسان من دون اختياره. لذلك المسلم عليه أن يدفع هذا الخاطر، وأما من يتقبل هذا الخاطر ويستمر به فهنا يتحول إلى شك والعياذ بالله. ثم أعلم رعاك الله بأن أدلة كفر الشك كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة كفر الشك هي قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن حتى يكون الإنسان من المؤمنين الصادقين، إذن الله سبحانه وتعالى حصر الإيمان عندما قال: إنما المؤمنون. طيب من هم يا رب؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يكن عندهم ريب ولا شك. إذن حتى أكون من المؤمنين الصادقين يجب ألا يكون عندي ريب ولا شك. إذ أن الله سبحانه وتعالى اشترط لصحة الإيمان ولصحة التوحيد، اشترط عدم الريب، وذلك بتحقيق اليقين. لذلك انظر رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى جعل الجهاد من لوازم اليقين. وانظر إلى هذه الآية العظيمة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم ماذا قال؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إذن الذي يجاهد بأمواله ويجاهد بنفسه في سبيل الله هذا من لوازم اليقين، بل هذا أمارة من أمارات اليقين عند العبد. لذلك فإنك ستجد بأن أفضل الناس يقينا بربهم هم الذين جاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على كفر الشك والريب فيما قاله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن نحن قلنا منذ قليل بأن الشك إذا وقع في أمور من تخص أصول الدين فإنه كفر. لذلك يقول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي أن الذي عنده شك في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا كافر خارج عن ملة الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى جعل اليقين شرطا للإيمان الحق، الإيمان الصحيح. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن المؤمن الحقيقي هو الذي عنده يقين بالله سبحانه وتعالى، وليس عنده شك أبدا في الله ولا في آيات الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا ذكر الله أمام المؤمنين ترى أن قلوبهم تكون وجلة لذكر الله سبحانه وتعالى. إذا سمعوا آيات الله سبحانه وتعالى فإن هذه الآيات ستزيد من إيمانهم، ستزيد من يقينهم. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذن لاحظ رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الشك والتردد والارتياب وجعل عدم اليقين جعله من النفاق الأكبر والذي يكفر صاحبه والعياذ بالله. وأيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأن من أهم ميزات المنافقين هي الريب والشك والتردد الدائم في كل أحوالهم، على عكس المؤمن الصادق. إذ أننا بينا منذ قليل بأن من سمات المؤمنين الصادقين أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن صفاتهم أنهم عندما يحققوا اليقين سترى أمارات هذا اليقين في كثير من المسائل، وعلى رأسها الجهاد الذي هو من لوازم اليقين. واعلم أيضا رعاك الله بأن الأدلة كثيرة. أنقل أيضا لك ما جاء عن الله سبحانه وتعالى عندما قال: وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. إذن لاحظ رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى وصف الكافرين بأنهم عندهم شك في دعوة الرسل وفي صدق الأنبياء وفي ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. وأيضا لما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الكافرين قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. إذن الآن صار عندهم يقين، متى؟ يوم العقاب ويوم العذاب عند رب الأرباب. لذلك يقولون إنا موقنون. إذن معنى ذلك أنهم كانوا شاكين في حياتهم الدنيا والعياذ بالله. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: مناع للخير معتد مريب. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: إنهم كانوا في شك مريب. ويقول سبحانه وتعالى: بل هم في شك يلعبون. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: بل هم في شك من ذكري. قتادة رحمه الله يقول شاكين، أي شاكين في وحدانية الله سبحانه وتعالى. إذن في هذه الآيات التي ذكرتها الله سبحانه وتعالى جعل مناط كفر هؤلاء الكافرين هو الشك، وجعل مناط كفرهم هو الريب في التوحيد في وحدانية الله، كما قال قتادة رحمه الله عندما قال شاكين، أي أنهم شاكين في وحدانية الله سبحانه وتعالى. أيضا هنالك آيات وأدلة كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك أو أختم معك في الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى بقول الله تعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن هؤلاء الكافرون لما وصفهم الله إنما وصفهم بالظن، الظن الذي هو من معاني الشك. لذلك قلنا في بداية الدرس، قلنا بأن الشك من أسمائه كفر الشك وكفر الريب وكفر الظن. فهنا الله سبحانه وتعالى كفر هؤلاء لأنه كان عندهم ريبة وشك في وحدانية الله وفي صدق رسل الله سبحانه وتعالى. وأما الأدلة من السنة رعاك الله فهي أيضا كثيرة جدا، أكثر من أن أحصيها، لكن أنقل إليك بعضها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. إذن الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله غير شاك فيهما، أي غير شاك في عبارة التوحيد الأولى والثانية، يعني لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، يجب على المسلم ألا يشك لا في الشطر الأول من عبارة التوحيد ولا في الشطر الثاني. فمن عنده شك في وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه المعبود الحق سبحانه جل في علاه، ومن عنده شك في أي أمر من أوامر الله فهذا كافر. وكذلك أيضا من عنده شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، من عنده شك في وجوب اتباعه ومتابعته، في وجوب طاعته والانقياد له، وكذلك محبته فداه أبي وأمي، من عنده شك في هذا فهذا ليس بمسلم. لأن الشرط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لقولك عبارة التوحيد قال غير شاك، إذن فمن شك ما حقق أصلا عبارة التوحيد. لكن سبحان الله، أعداء الله سبحانه وتعالى من المرجئة والجهمية في مثل هذه الأدلة يدلسون على الناس، فيقولون من قال لا إله إلا الله أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن لا يوضحون للناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك وفي عدة مواضع وفي عدة أحاديث، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي تفسر بعضها البعض. فإن كان قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن أيضا هو قال من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك فيهما دخل الجنة. إذن بالربط ما بين الحديثين، بل هنالك أحاديث كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وفي موضع آخر إلا بحقها. لكن هذه العبارات يدلس أعداء الله من المرجئة والجهمية، يدلسون على العوام ويشطبونها، أو أنهم حتى وإن لفظوها عند ذكر الحديث لكن عند شرح الحديث لا يلقون بالا لهذه الألفاظ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم غير شاك بهما، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال من قال لا إله إلا الله قوله وكفر بما يعبد من دون الله، هذه لا يلقون لها بالا. لماذا؟ لأنهم إن فعلوا ذلك وفسروا للناس معاني هذه المصطلحات التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، سيبان للناس جميعا ضلال هؤلاء في معتقدهم في حقيقة الإيمان. أيضا من الأدلة على كفر الشاك رعاك الله، والأدلة كما بينت لك كثيرة جدا. فهنالك مثلا في حديث جواب المنافق للملكين بأنه أصلا لا يكون عنده يقين، وذلك عندما يسأل فيقول ها أو كما جاء في الحديث المتفق عليه عندما يقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، إذن هذا عنده شك، يقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. وفي رواية أخرى يقول سمعت الناس يقولون فقلت مثل قولهم. إذن الأدلة أخي بارك الله فيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن نحصيها عن كفر الشك. وقد ذكرنا بداية الأدلة من كتاب الله، ثم ذكرنا من سنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم الحق يكتفي بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا نحن أهل السنة والجماعة إنما نؤمن بكتاب الله سبحانه وتعالى وفق مراد الله ووفق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نقول بفهم سلف الأمة وبفهم من تبعهم بإحسان. لذلك نستأنس بأقوال أهل العلم حول مسألة كفر الشك. فهذا مثلا ابن القيم رحمه الله في المدارج يقول: ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم، وامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به، وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه، فهو مادة لجمع المقامات وهو الحامل لها. انتهى كلامه رحمه الله. لكن لاحظ الآن بارك الله فيك إلى هذا القول الجميل من شيخ الإسلام ابن القيم في المدارج. هذا القول أدعياء السلفية أعداء الله من الجهمية ومن العاذرية، يعني سبحان الله، هم يدعون وصلا بالشيخ ابن القيم وينقلون أقواله ويستدلون بها، لكن لا يدققون مع العامة أو لا يفصلون للعامة هذه التفصيلات الطيبة التي يفصلها ابن القيم رحمه الله. يعني ماذا يقول ابن القيم؟ يقول: عندما يدخل اليقين إلى القلب، ما الذي يفعله هذا اليقين؟ إذن لما يكون عندك شك فأنت كافر كفر شك. طيب الآن دخل اليقين وأنت مسلم. طيب أنت الآن اسمك مسلم، اسمك موحد. طيب هذا اليقين ما هو عمله؟ يقول لك ابن القيم رحمه الله، يقول لك: يملأ القلب محبة لله وخوفا من الله ورضا بالله وشكرا لله، ثم ماذا؟ وتوكلا عليه وإنابة إليه وانقيادا له وإذعانا وانكسارا لله سبحانه وتعالى. وركز على كلمة انقياد التي لطالما يحاول أعداء الله سبحانه وتعالى من الجهمية والمرجئة وللأسف أدعياء السلفية في هذا الزمان الذي نحياه وعلى رأسهم المزابل عليهم من الله ما يستحقون، يحاولون جهدهم ألا تذكر هذه الألفاظ: الانقياد والطاعة والالتزام. لماذا؟ لأنك إن فهمت هذه المعاني الطيبة وهذه المصطلحات الهامة، فإن فهمتها فحتما حتما ستكفر الطواغيت. وهؤلاء المرجئة والجهمية أعضاء الله من أدعياء السلفية وأخص منهم المزابلة يتهربون من هذه المصطلحات ومن هذه الأمور ولا يبينونها للناس حتى لا يكفر الطاغوت تلقائيا. فهؤلاء والله ما هم إلا أحذية الطواغيت في كل زمان، في كل زمان. لذلك نقلنا لكم في دروسنا السابقة أقوال أهل العلم حول المرجئة والجهمية أعداء الله، كيف أن هؤلاء أحباب الملوك. لذلك كثير من السلف ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون: الإرجاء دين الملوك، الإرجاء دين الملوك، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا من أقوال أهل العلم، وهي كثيرة جدا فيما يتعلق بكفر الشك، أنقل لك ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان، إذ أنه يقول: الريب المنافي لليقين يكون ريبا في العلم وريبا في طمأنينية القلب. وكذلك يقول في موضع آخر، يقول: اسم اليقين والريب والشك ونحوها يتناول علم القلب وعمل القلب وتصديقه وعدم تصديقه وسكينته وعدم سكينته، ليست هذه الأمور مجرد من العلم فقط. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك أيضا سليمان بن سحمان يقول: وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر والشك هو التردد ما بين شيئين، كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بكذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه. انتهى كلامه رحمه الله فيما جاء في الضياء الشارق. والأدلة رعاك الله كثيرة جدا، لكن هنا لابد أن أستذكر معك أمرا في غاية الأهمية، ألا وهو الشك في كفر الكافرين والمشركين. وهذه مسألة خطيرة جدا يتساهل فيها كثير من الناس، يتساهل فيها كثير من الناس. لذلك اعلم رعاك الله بأن من شك في كفر المشركين فهو كافر. عندما تشك بكفر المشركين وبكفر المرتدين أو تتوقف في تكفيرهم، التوقف إنما يتأتى عن طريق الشك، عن طريق الريب. فمن شك في كفر المشركين والمرتدين هذا والعياذ بالله كفر بالله سبحانه وتعالى، وكفره كفر شك. الذي يزعم بأن الله سبحانه وتعالى يزعم، انتبه الآن، الذي يزعم بأن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بتكفير الكافرين والمشركين والمرتدين، الذي يزعم بأن الله لم يتعبدنا في هذا فهذا شاك، هذا شاك في الله سبحانه وتعالى، شاك في أوامر الله. لذلك قلت لك هذه نقطة في غاية الحساسية. كثير من الناس بل ويدعون أنهم من طلاب العلم، يقولونها علنا، يقولون الله هل ما رح يسألك إذا كفرت فلان أو ما كفرت فلان، يقول من أنت حتى تكفر هؤلاء. الذي يزعم بأن الله لم يتعبدنا بتكفير المشركين فهذا كافر. ألم يأمر الله سبحانه وتعالى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول قل يا أيها الكافرون، أم تراكم لا تعلمون قول إبراهيم وقومه عندما قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. إذن الله سبحانه وتعالى يتعبد عبيده بتكفير الكافرين، فالذي لا يكفر الكافرين أو يصحح مذهبهم أو يشك في كفرهم فهو كافر. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله قد كذب الله سبحانه وتعالى، كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يلقي بالا لما أراد الله سبحانه وتعالى، لم يحقق مراد الله سبحانه وتعالى الذي تعبدنا بأن نكفر الكافرين. بل أن الله سبحانه وتعالى جعل العروة الوثقى هي الكفر بالطاغوت والإيمان به. والكفر بالطاغوت أي الكفر بكل معبود ومتبوع ومطاع من دون الله سبحانه وتعالى. ومن لوازم الكفر بالطاغوت، أو ومن معاني الكفر بالطاغوت، تكفير الكافرين. لأن تكفير العابدين أولى من تكفير المعبود، وهذا الأمر بينته مرارا وتكرارا. تكفير العابدين، إذا الله طالبني بتكفير ماذا؟ بتكفير الطاغوت، لكن أيضا طالبني بتكفير العابدين، بل تكفير العابدين أولى من تكفير الطاغوت. قال تعالى فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله. إذن ابتدأ الله سبحانه وتعالى أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالاعتزال الكافرين قبل المعبود. لذلك إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه وقومه ماذا قالوا؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالابتداء دائما كان بالمعبود، بالعابدين قبل المعبود. لذلك رعاك الله هذا أمر إلهي وواجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم. ثم تأتي لحية سوء وضلال لتنفر الناس، حتى وقع الناس في الشك وفي الحيرة وفي التردد في هذه المسألة، وهي مسألة كفر المشركين. ووصلنا في زماننا والعياذ بالله أن الناس تشك في كفر اليهود والنصارى. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والناس بسبب لحى السوء والضلال الذين طالما حذروهم من التكفير وخوفوهم من التكفير، بل ادعوا ظلما وزورا وبهتانا بأن التكفير هذا مش شغل الناس، هذا شغل فقط العلماء، حتى بات الناس في شك في كفر الكافرين والعياذ بالله. إلى أي حال وصلنا؟ وصلنا إلى حال إذا قال رجل الصليبيين كفار أو اليهود كفار، يأتي من يخرج عليه وبالمئات وبالآلاف يطعنون به ويقولون: من أنت حتى تكفرهم؟ ألا تسمعون هذه العبارة؟ بل على العكس، بل على العكس تماما، ليتهم يكتفون بأنهم لا يكفرونهم، بل يدعون بأنهم إخوانهم تحت ما يسمى أخوة الوطن وأخوة المعاملة. انظروا، انظروا ماذا يحدث في البلدان التي يكون فيها نصارى. انظروا، انظروا إلى مصر مثلا، إخوتنا الأقباط، إخوتنا، أخوتنا في الوطن، إخوتنا، إخوتنا. ألا لعنة الله على القوم الكافرين؟ إذن هذه مسألة خطيرة جدا جدا، لذلك دققت فيها رعاك الله. فالذي يشك في كفر الكافرين هذا وقع في كفر الشك والريب والعياذ بالله. هذا زعم بأن محمد صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله سبحانه وتعالى غير صادق والعياذ بالله. فكل من كفره الله ورسوله، وكل من أجمع أهل العلم على تكفيره، وكل من فعل فعلا مكفرا بائنا ظاهرا لا لبس فيه، هذا وجب عليك تكفيره. ومن لم يكفره أو شك في كفره فإنه مثله. لذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الناقد الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. لذلك انتبه واحذر رعاك الله، الشك من سمات المنافقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فلا تكن من المنافقين، لا تطع هؤلاء اللحى المأجورة، اللحى الضالة، حتى وصل الحال بتلك اللحى أن تسمي التكفير آفة العصر. فحسبنا الله ونعم الوكيل، أمر من أوامر الله، الله يتعبد الخلق بأن يكفروا من كفره الله، ويكفر المشركين ويكفر المرتدين، ويتبرأ منهم ويبغضوهم ويعادونهم، ثم تأتي لحية نتنة عفنة وتقول التكفير آفة العصر. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.